إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. المفترض في هذه الليلة أن المجلس هو من مجالس أمالي شرح بلوغ المرام، وهو المجلس 19 بعد 100، ولكنني رأيت أن في الأخبار الجديدة والأحوال التي نقلها لنا فضيلة الدكتور صالح بن محمد السلطان الأستاذ بقسم الفقه بجامعة الإمام كلية الشريعة فرع القصيم، رأيت فيها ما يستوجب أن يسمعه الإخوان غضا طريا من فمه، فلذلك كان هذا المجلس ندوة في الحديث عن مشاهدات في يوغسلافيا. وأريد أن أقدم أيها الأحبة برأي أراه وأعتقد أن فيه بشارة كبيرة وتسرية عن القلوب والنفوس. ليس صحيحا أن ما يعانيه المسلمون اليوم في يوغسلافيا أو غيرها أمر جديد غريب لم يمر في حقبة من حقب التاريخ، كلا، بل أزعم أن المسلمين عاشوا منذ سنوات ليست بالبعيدة، عاشوا أوضاعا أصعب وأشد من الأوضاع التي يعيشونها الآن، بل إن ما نسمعه اليوم من أخبار المسلمين في تلك البلاد أو غيرها ينبئ بخير كثير ينتظر المسلمين في القرون والعقود المقبلة. وأعزز هذا الزعم بأمور: أولها أن المسلمين ما لقوا هذه الحرب الضروس التي يلقونها الآن إلا لأنهم قد تمردوا واستعصوا على التهجين والتدجين والتكفير الذي يحاوله الأعداء. ولو أن المسلمين أعطوا الدنية في دينهم ورضوا بأن يتخلوا عن دينهم إلى غير رجعة لما كان بينهم وبين الكافرين من النصارى واليهود والشيوعيين مشكلة تذكر، ولعاشوا إخوانا في وطنيتهم وفي مصالحهم المشتركة وفي تربتهم التي توحدهم. ولكن المسلمين قد أصروا على التشبث بدينهم حتى آخر قطرة من دمهم وحتى آخر نفس، ولذلك لقوا ما لقوا من الحرب التي تقول لو أن هؤلاء المسلمين رضوا بطريق المهادنة للكفار والرضا بما يطلب منهم لما لقوا هذا الأمر. هذا أولا. وثانيا أن النصارى واليهود وسائر أعداء الدين لو لم يشعروا بأن المسلمين الآن خطر داهم لما قاوموهم بهذه الطريقة الغريبة الآن. فإنك لا تكاد تجد اليوم حربا أو مشكلة ذات بال في الشرق أو في الغرب إلا وتجدها مواجهة بين دين الإسلام ودين النصرانية. الحرب في يوغسلافيا وهي موضع الحديث هي حرب بين الإسلام والنصرانية، والحرب التي تدور رحاها الآن في عدد من ولايات الاتحاد السوفيتي مثلا بين الإرمن والآذريين هي حرب بين الإسلام والنصرانية، والحرب في بورما والحرب في بلاد العرب هي بين الإسلام والنصرانية. والنصارى الآن لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يخفوا سمة هذه الحرب أو يلبسوها لبوسا آخر، فهي حرب صليبية ضد الإسلام. وإلا فأي معنى لأن تكون تلك الدول التي تنادي بالديمقراطية هي أول من يرضى بذبح الديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية، لأنهم يقولون إن تلك الديمقراطية سوف تكون معبرا وجسرا للأصوليين ولن تكون في صالحنا يوما من الأيام. وأي معنى لأن تلك الدول التي تنادي بحقوق الإنسان وتتشدق بحفظ حقوق الإنسان أنها أول من يبصم ويوقع على انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر ومصر وتونس بل وإسرائيل وغيرها من البلاد. أي معنى أن الجمعيات في فرنسا تنتقد تصرفات الحكومة الجزائرية تجاه شعبها، أما الحكومة الفرنسية فتوافق على وضع الديمقراطية على الرف إلى أجر غير مسمى وتعلن أنها تقر وتؤيد تصرفات المجلس الأعلى بدون تحفظ، ثم تتبعها أمريكا فتؤيد أيضا بدون أي تحفظ جميع التصرفات والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى. وأي معنى أن تكون الحرب الآن أو المواجهة في بعض البلاد في مصر بين الأقباط وبين المسلمين تصور على أنها تصرفات من بعض الأصوليين، وتقوم الدول العلمانية لتقدم للدول الغربية عربونا على أنها ضد كل ما هو إسلامي، فتقول إن أجهزة أمنها تلاحق الأصوليين المتطرفين وتعمل على اجتثاث جذورهم وأنها تسعى إلى حماية حقوق الأقباط والمسيحيين والنصارى، وكأنها تقول للغرب نحن أكثر منكم إخلاصا لما تريدون وأكثر منكم حربا على الإسلام وأكثر منكم حماية للأقليات، فاطمئنوا فلن تهدأ لنا عين ولن ينعم لنا بال ولن يقر لنا قرار إلا بعد أن نقلم أظفار كل من ينتسبون إلى الإسلام والدعوة الإسلامية. الحرب الآن في كل بلاد العالم حرب بين كما يعبرون هم بين الهلال والصليب، ونقول نحن حرب بين التوحيد والتثليث، حرب بين الإسلام وبين النصرانية. ويعجبني أن عددا من الكتاب الذين هم أبعد ما يكونون عن تمثل هذه المعاني وإدراكها أصبحوا يدركون الآن بشكل واضح بل ويكتبون بصورة قوية عن حقيقة هذه الحرب. وألفت أنظاركم مثلا إلى كتابات الدكتور فهمي هويدي، والدكتور فهمي هويدي من الكتاب الذين لم نعهد منهم أي نبرة لتعميق مفهوم الولاء والبراء في الإسلام أو مفهوم الحرب على النصارى أو أي مفهوم من هذه المفاهيم التي كنا وكان غيرنا يتحدث عنها منذ زمن بعيد ولكني رأيت كتاباته الأخيرة تنضح بالتركيز على هذا المعنى وإبراز هذه الحقيقة، لأنها لم تعد مجرد حقيقة دينية موجودة في النصوص السماوية، كلا، بل أصبحت حقيقة سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وإعلامية يدركها كل متابع للأحداث والأوضاع والتطورات في العالم، وليس فقط يدركها الذين يقرؤون النصوص القرآنية والنصوص النبوية بعمق وإدراك. الأمر الثالث أن المسلمين واجهوا فيما مضى أشد مما واجهوا الآن على حسب ما تقوله التقارير والإحصائيات. فأنت مثلا لو قرأت ما لقيه المسلمون تحت مطارق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وماذا فعل ستالين بالمسلمين لوجدت أنه أجرى الدماء أنهارا من أهل لا إله إلا الله، بل أقرب مثال يوغوسلافيا نفسها وهي موضوع حديثنا الليلة. ألم تعلم أنه هجر من المسلمين اليوغوسلاف بعد الحرب العالمية الأولى أكثر من 6 ملايين، يعني أكثر من العدد الموجود الآن، هجروا إلى تركيا وإلى غيرها من البلاد، وأنه قتل منهم ما يزيد على 250,000 ولم يطلق طلقة واحدة من المسلمين أنفسهم، ولم يتكلم خطيب واحد آنذاك عن تلك المجازر ولا عن هذه الهجرة الجماعية ولا عما لقيه المسلمون تحت مطارق الشيوعية. إذن ليس الفارق أن المسلمين الآن يواجهون ما لم يواجهوه من قبل، لا، ولكن الفارق أن المسلمين الآن أصبح لهم عيون يبصرون بها وآذان يسمعون بها وألسن يتحدثون بها. صحيح أن هناك جهودا كبيرة لسمل وقطع تلك الآذان ولمحاولة تدمير تلك العيون ولقطع تلك الألسن والحيلون بينها وبين كلمة الحق، نعم، ولكن العيون تبصر والأسماع تسمع والألسن تتكلم، والمسلمون الآن الفارق بينهم وبين المسلمين قبل 30 و40 و50 و60 سنة أن المسلمين آنذاك لم يكونوا يقترثون لما يجري لأخوانهم في أي مكان، ولم يكن هناك من يتحدث عن أحوال المسلمين وما يلاقون، فكان يجري ما يجري في غيبة المسلمين وفي ظل التجهيل الكامل والقطيعة الكاملة بينهم وبين إخوانهم. أما اليوم فكل ما يجري إنما يقع على مرأى ومسمع من العالم كله، بما في ذلك المسلمون الذين أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا وتعاطفا وتحمسا وغيرة، فأصبح المتكلم يتحدث بحرقة والسامع يستمع بلهفة، وأصبح المسلم الذي يضرب في يوغسلافيا يستغيث وينادي بالله عز وجل ثم بإخوانه المسلمين في كل مكان من الأرض، ويدري أنهم يسمعون ويرون وأنهم يعملون على نصرة إخوانهم بقدر ما يستطيعون. إذن هذا هو الفارق. فلا يصيبنك يا أخي الكريم شيء من اليأس أو القنوط وأنت تسمع مثل هذه الأحداث، واعلم أن ما يجري للمسلمين اليوم جرى قبله الكثير الكثير، بل إننا نلمح بوادر تقدم كبير في الواقع الإسلامي له، تقدم في التجاوب، وما اجتماعكم هذا إلا نموذج للتجاوب، فإن هذا المجلس لم يقرر إلا البارحة في مثل هذه الدقائق، ولم يكن ثم وقت كاف للإعلان عنه ولا لدعوتكم إليه، ولم نكن نتوقع أننا نجد ولا شيئا يذكر بالنسبة إلى هذا الجمع الحافل الحافل الذي احتشد لسماع هذا الحديث. هذا مع أنكم سمعتم قبل ذلك عن أوضاع يوغسلافيا الكثير، فسمعتم في الدروس العلمية على مدى 3 أسابيع، وسمعتم في المحاضرات والدروس والندوات التي خصصت لهذا الموضوع، ثم ها أنتم أولئي تقبلون في مثل هذا المجلس وتملؤون هذه الساحة الواسعة في هذا المسجد المبارك لهفة إلى سماع الجديد والمزيد والمفيد، فجزاكم الله خيرا. وهذا دليل مادي قريب على أن المسلمين الآن أصبحوا أكثر تماسكا وأكثر استعدادا للتضحية وأكثر حرصا على سماع أوضاع إخوانهم، وبشكل عام أن المسلمين اليوم يعيشون واقعا أكثر حيوية وتجاوبا مع إخوانهم مما كان من قبل. وتجاوب المسلمين مع أوضاع إخوانهم في أفغانستان هو نموذج آخر، فإن الحرب الأفغانية دامت 14 سنة، وهذه مدة طويلة كانت كفيلة بأن تزرع في النفوس اليأس والقنوط، وتجعل الذين يقبلون على الجهاد الأفغاني دعما بالمادة أو بالسلاح أو ذهابا إليه للمشاركة أن يتخلوا عنه، ولكن الواقع يشهد أن المسلمين لم يتخلوا عن الجهاد في أفغانستان، وما كانوا أكثر حماسا منهم للجهاد في أفغانستان منهم في شهر رمضان من هذا العام وما بعده، حيث بشائر النصر المبين تزف إلى المسلمين في هذا البلد وفي كل بلد. فأقول أيها الإخوة لننظر إلى هذا الواقع من هذا المنطلق، ولندرك أن هذا يشبه إلى حد كبير ما تسمعونه من المنكرات التي تقع اليوم في المجتمع، فكثيرون يقولون والله أصبحنا اليوم نسمع منكرات ما كنا نسمعها من قبل. أقول نعم هذا صحيح، وأنا واحد من هؤلاء، لكن هذا ليس لأن المنكرات لم تكن موجودة، كلا، بل كانت موجودة ويوجد أضعاف أضعافها في الماضي، ولكن لأن كثيرا من المنكرات في الماضي كانت تتم في الظلام وفي غيبة الرقيب وفي غفلة الناس، ولم يكن الناس يعرفون لمن يشتكون ومن يخبرون ومن يبلغون، بل ربما تجد أحيانا مؤسسات كبيرة يقع فيها المنكر فلا يوجد من ينكره ولا من يبلغ عنه ولا من يخبر أهل العلم فيه، فلذلك مضت أمور كثيرة طافت على المسلمين وتمت في غيبتهم. أما اليوم فكل ما يفعل أو ينشر في الصحف أو يقال في المجالس أو يتم حتى ولو كان عليه من التحفظات والسرية الشيء الكثير، فإنه بعد ساعات قلائل يصل إلى أسماع من يعنيهم إنكار المنكر، وأحيانا كثيرة يصل موثقا بالصوت أو بالصورة أو بالوثائق التي لا تقبل الجدل هي وثائق دامغة، ولذلك أصبحت المنكرات تعرف ويسهل مقاومتها ومحاربتها والقضاء عليها، أما في الماضي فكانت تقع دون أن يعلم بها أحد. أقول هذا الكلام لأننا بحاجة إلى أن يكون عندنا قدر من الثقة بمستقبل الإسلام، ووالله إننا كلما رأينا مزيدا من الضغط على الإسلام والمسلمين ومزيدا من الحرب وجدنا في ذلك آية من آيات الله تعالى في النصر المبين للمؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقولون ذلك وقد أبطأ عليهم النصر وتأخر وأصابهم ما أصابهم وتحرقت قلوبهم وتلهفت نفوسهم، فسألوا متى نصر الله، وهنا يأتيهم الجواب من الله: ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة، وفيما يتعلق بيوغسلافيا فسوف يحدثكم شاهد عيان انتدبه الإخوان المشايخ في هذا البلد قبل أيام ليرى ويسمع ويطمئن، وجاء يحمل لكم الأخبار الجديدة. ولكنني أختم كلمتي بملاحظة واحدة فقط: المسلمون في يوغسلافيا الآن يدافعون عن أنفسهم، هذا تشخيص الوضع الذي يقوم هناك، ويجب أن يكون هذا واضحا. فالمسلم يدافع عن نفسه وعن زوجته وعن أطفاله وعن بيته وعن مزرعته وعن ممتلكاته. لم يقم المسلمون بيوغسلافيا بإعلان الجهاد المقدس والزحف على البلاد المجاورة لضمها إلى دولة الإسلام، لا، وإنما يدافعون عن أنفسهم. والدفاع عن النفس مشروع بجميع المقاييس وبكل الديانات وبكل الأعراق وبكل القوانين، فلا أحد يعتب عليهم لماذا يدافعون عن أنفسهم. من حق المسلم في يوغسلافيا وهو يقتل أن ينتقم من قاتله وقاتل أولاده إن استطاع قبل أن يموت. هذه هي الصورة، وبناء عليه فالمطلوب مساعدة المسلم في يوغسلافيا حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه أو ينتقم من قاتله قبل أن يموت. فلا تتصور أنك إذا بذلت ما تبذل من المساعدة لإخوانك هناك أنك تتسمع الأخبار غدا أو بعد غد حتى تسمع قيام الإمبراطورية الإسلامية التي تضم بلاد البوسنة والهرسك والصرب والكروات والجبل الأسود وغيرها. وإن كان هذا ممكنا وما هو على الله بعزيز، لكن ضع الأمور في نصابها. مسلم يقتل يريد أن يدافع عن نفسه، ومن حقه أن يدافع، ومن حقه على أخيه المسلم أن يساعده بما يستطيع. ونحن نعلم أن أخوة الإسلام جعلت المعتصم يثأر للمرأة المسلمة في عمورية وهي تقول: ومعتصمة، فيسير الجيوش الجرارة حتى يفتح هذا البلد وينتصر لهذه المرأة الوحيدة التي ديست كرامتها. فكذلك من حق إخواننا وأخواتنا المسلمات في يوغسلافيا وغيرها أن نساعدهم، خاصة وقد تخلت عنهم السياسة في كل مكان من منطلق التحالفات الدولية والإحراجات والتحفظات وغير ذلك، فلم يبق إلا القرش والريال التي يدفعها إخوانهم المسلمون، وهي مهما قلت يبارك فيها ربنا جل وعلا، لأنها مساعدات صادقة غير مشروطة، والله تعالى يربي الصدقات ويبارك فيها. ربا ومعتصمه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم، أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشفف الثأر ولم تنتقم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، واترك الجرحى تداوي جرحها وامنعي عنها كريم البلسم. ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. أيها الإخوة، أترككم مع مشاهدات أخينا فضيلة الدكتور صالح بن محمد السلطان، فإلى حديثه جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن هذه الأمة لا تكاد تفيق من صدمة موقف حل بها إلا والصدمة الأخرى تنتظرها. فبالأمس قضية المسلمين في بورما، وقبلها في فلسطين، وفي كشمير، وفي أفغانستان، وفي أريتريا، وفي الصومال، وفي الجزائر، وفي تونس، وفي يوغسلافيا، وفي البوسنة والهرسك. اليوم تعود مرة أخرى محاولة تصفية المسلمين كما حدث في أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما سارت الأنهار بدماء المسلمين في تلك الحقبة، لكنها اليوم تعود أكثر عنفاً وشراسةً، وقد تطورت وسائل الفتك والتدمير في ظل غيبة الأمة وتداعي الأمم عليها. وفي هذه الندوة وفي هذه الدقائق ألقي نظرة سريعة على قضية المسلمين في تلك الديار من خلال الفقرات أو النقاط الآتية: أولاً، أطماع النصارى في هذه الجمهورية، ثم مشاهدات من تلك البلاد، ثم حديث عن الأحوال الاقتصادية فالأحوال العسكرية فالأحوال السياسية فالنواحي الإعلامية، ثم أختم ذلك بما تعنيه البوسنة للمسلمين في رأي أهلها ونظرهم. فأبدأ الحديث قبل الكلام على مشاهدات أو على ما حصل من مشاهدات في تلك البلاد، أبدأه ببيان أطماع النصارى في هذه الجمهورية. دأب النصارى هناك على ذكر أن البوسنة جزءاً من أراضيهم، وأنه لا يمكن انفصالها، وأن ما فيها من المسلمين إنما هم أخلاق وفدوا إليها، وينبغي أن يرحلوا منها أو يبقوا تحت ظل وهيمنة هذه الدولة الصربية النصرانية. ولا شك أن هذه دعاوى باطلة ولا رصيد لها من الواقع، بل إن عند المسلمين هناك من الوثائق ما يثبت أن هذه الدولة كانت مستقلة منذ أكثر من 850 عاما، ولكن مع ذلك فقد اقتطع الصرب وكذلك الكروات من الحرب العالمية الثانية أجزاء كبيرة واستراتيجية ومهمة من هذه الجمهورية، واضطروها وحصروها في داخل وسط هذه الجمهورية، ولم يبق لها إلا منفذا صغيرا على البحر لا يوجد فيه ميناء بحري. كذا يزعمون، ولكن السبب الحقيقي في هذه الأطماع هو ما تحويه هذه الجمهورية من المواد الخام التي توجد فيها ولا توجد في غيرها من الجمهوريات، إضافة إلى السبب الرئيسي وهو الحقد الشديد على الإسلام وعلى المسلمين، والذي ظهر جليا أثره في أثناء هذه الحروب المتتابعة على هذه البلاد. بعد ذلك أذكر مشاهد من داخل تلك البلاد، وهذه المشاهد التي وقفنا عليها هي على قسمين: قسم رأيناه بأعيننا، وقسم رأيناه عن طريق التصوير، وتارة ينقل التصوير حيا على الهواء، وتارة يعرض بعد أن ينقل. فالمسلمون هناك يعيشون في داخل البوسنة أوضاعا مأسوية لا يعلمها إلا الله، وقد شاهدت أوضاعا تصور حجم هذه المعاناة والأسى والألم الذي يكابده هذا الشعب الأعزل. وسأذكر بعض هذه المشاهد، وهي نماذج لمشاهد أخرى تتكرر في كل يوم بل في كل ساعة. فمن هذه المشاهد رأينا يوم الجمعة بعض اللاجئين الذين وفدوا من تلك البلاد، واستقبلهم المسلمون في المركز الإسلامي في زاغرب، وعندما أرادوا ترحيلهم رأيت امرأة مسنة تبلغ 70 وهي تبكي، وحولها بعض الأطفال، 3 أطفال، الأكبر منهم يبلغ 4 سنوات و3 وسنتين وهي تبكي ثم تشيح بوجهها عن الناس. فسألنا عن حالها فقالوا إنها خرجت من هذه البلاد بعد أن هجم الصرب على منزل ابنها، فأرادوا امرأته عن نفسها فأبت فقتلوها وبقروا بطنها. وتركوا هؤلاء الأطفال فما كان من أم أبيهم إلا أن هربت بهم بمساعدة بعض المسلمين حتى وصلت إلى هذا المركز، وهي في حالة من الإرهاق والخوف والتعب والألم والفقر، فليس معها شيء غير ثيابها وعلبة واحدة من الحليب لا تدري لمن تكفي من هؤلاء الأطفال، وهي تناشد المسلمين في المركز أن يبقوها عندهم في المركز ولا يتركوها تذهب إلى معسكر اللاجئين في سلوفينيا، وهي دولة نصرانية كافرة، لأن سلوفينيا تستقبل اللاجئين المسلمين استقبالا سيئا. فهذا نموذج من النماذج التي رأينا في تلك الديار. وبعد ذلك قمنا بزيارة لأحد المراكز، هناك مراكز اللاجئين في صالة الرياضية، جمعوا فيها وحشروا صالة واحدة عبارة عن صالة رياضية كأنها غرفة كبيرة، جمعوا فيها ما يزيد على 150 فرد من الأطفال والنساء والشيوخ، وحالهم لا يعلم بها إلا الله. رأيت امرأة تبلغ 60 وهي تبكي ولا تقف عن البكاء، فسألناها عن ذلك فقالت إنها مصابة بمرض في القلب، وأنها تركت أولادها 7 في إسرائيل يدافعون عنها، ولا قد انقطعت أخبارهم ولا تعلم عنهم. ثم طلبت منا أن نلمس الفرش التي ينامون عليها فإذا هي كالحجارة، ثم رأيت والإخوان امرأة بجانبها تبكي وهي دونها في السن، فقالت إنها تركت أبناءها يدافعون عن سراييف ولا تعلم عنهم شيئا، وقد انقطعت أخبارهم منذ أكثر من 3 أيام. ثم رأينا أيضا امرأة تبلغ 80 أو تزيد وهي لا تتكلم، فوقفنا عندها وسألناها عن حالها، فقالت إنها أتت مع ابنتها وأبناء ابنتها وهم أطفال وهم الآن مرضى وبحاجة إلى الحليب، وأنها قد تركت ابنها وزوج ابنتها يدافعون عن بلادها، وما يحزنها أن أخبارهم لا تصل إليها، وتخاف على هؤلاء الأطفال الذين أنهكهم المرض. ومن المشاهد التي رأينا، كنا في المركز الإسلامي هناك في زاغرب، فجاء أحد الجنود القواد والشجاعة ظاهرة في محياه، ولو هز سارية لهزها من شجاعته وقوته، لكنه عاجز عن الكلام ويفرك إحدى يديه بالأخرى، فاستوقفناه وسألناه فعجز أن يتكلم، ثم قال قدمت لتوي، ومعنى المترجم، فقال قدمت لتوي والناس في بلدنا يذبحون كما تذبح الأنعام، وهو يفرك يديه إحداهما بالأخرى ويقول نريد السلاح نريد السلاح، إنهم جبناء لا يمكن أن يقفوا في وجوهنا لكن ينقصون السلاح. ثم يشيح بوجهه عنا وتذرف الدموع من عينيه، ورأيت بجانبه شابا صغيرا يبلغ 13 أو 14، وقد لبس بدلة عسكرية وظهر على عقله شيء من الخفة، فسألنا عن حاله فقالوا لقد أمسك به الصرب عند منزله مع أخيه الذي يبلغ 18 من عمره، فشنقوا أخاه وهو ينظر، فهرب هذا الصغير فأطلقوا عليه النار فأصابوه في قدمه، لكنه بحمد الله تمكن من الهرب، فتلقفه بعض المسلمين وحمله إلى كرواتيا، ومكث أسابيع يعالج، ومن وقت شفائه وهو يلبس هذه البدلة ويقول لن أخلعها إلا في سراييفو. هذه بعض المشاهد التي رأيتها بعيني أنا والإخوان الذين كانوا معي، وهناك مشاهد رأيناها حية على الهواء ومشاهد رأيناها وكلها حدثت بعد يوم الثلاثاء الماضي. فيوم السبت الماضي رأينا في التلفزيون في الصورة على الهواء جنديا صربيا يستوقف مسلما ثم يقول له أنت تقاتل الصرب، ثم يطلق النار على رأسه، فتمر امرأة فيطلق النار على وجهها فيرديها قتيلة وتنزف الدماء من فمها. أما عن القتلى والجرحى في شوارع المدن فقد رأيناهم، رأينا 20 و30 بجانب بعضهم لا يمكن أن يقترب منهم أحد ولا يمكن أن يواريهم المسلمون، ورأينا امرأة أطلق عليها النار فالتف الناس حولها وأسرعوا بها لكنها ماتت بين أيديهم، ورأينا الأطفال عند إلقاء القنابل يهربون لكن لا يدرون إلى أين يذهبون، وقد قتل عدد كبير منهم كما سنقرأ بعد قليل إن شاء الله. كذلك شاهدنا الناس في مقبرة مدينة سرايف والعاصمة يحفرون القبور ويدفنون الموتى ولا يصدق المنظر إلا من رآه، كأنك تشاهد من في هذا المسجد من كثرة من يحفر القبور ومن يقوم بدفن الموتى، وهذا لا شك أنه يدل دلالة قاطعة على عظم المصيبة وكثرة القتلى. أما عن الحرائق فلا تسل، فرأيت قبل الليلتين سرايف وهي تحترق جميعها في كل مكان، تحترق هي والمدن الكبيرة وتنقلها التلفزيونات الألمانية والنمساوية حية على الهواء، رجال المطافي يتركون النار لأن القنابل تتساقط عليهم، وبدأ الصرب في الآونة الأخيرة بإلقاء القنابل الكبيرة التي لم تكن تعرف إلا في الحروب الكبيرة كحرب الخليج، فبدأوا يلقون القنابل التي يبلغ زنة الواحد منها 200 كيلو، وقد رأيتها وهي تلقى على أحد المنازل فتدمره تدميرا عظيما، وحتى تخلص إلى الملجأ الذي دخله المسلمون النساء والأطفال فقتلتهم جميعا 16 نفسا. وقد بلغ عدد من فر إلى كرواتيا أكثر من 250,000 لاجئ، وإلى سلوفينيا أكثر من 30,000. أما الذين يدورون في داخل البوسنة يتنقلون من مكان إلى مكان فيزيدون على 300,000. ويتبع الصرب في طريقة دخولهم للمدن الإسلامية وضربها أسلوبا في غاية الخبث، فيحيطون بالمدينة كما وصف لنا أحد من خرج من تلك المدن واسمه حارز رشيج، وصف لنا ذلك فقال إنهم يحيطون وهو من مدينة جفنتساء وقد خرج منها قريبا ورأيناه هناك، يقول إنهم يحيطون بالمدينة بالدبابات ثم يطلبون من المسلمين أن يسلموا أسلحتهم، وسواء سلم المسلمون أسلحتهم أو لم يسلموا فإنهم يبدأون بضرب المدينة بالدبابات والمدافع 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد أن يضربوا المدينة يدخلونها فيقتلون كل من قابلوه على السواء ذكورا وإناثا، ويطلبون من الرجال أن يكشفوا عن عوراتهم فمن وجدوه مختونا قتلوه، ثم بعد ذلك يطردون من بقي ويحضرون الشاحنات الكبيرة ويحملونها بما تحويه هذه المخازن والبيوت من المواد الغذائية ومن الآثاث، ثم بعد ذلك يطلبون من الناس العودة. فإذا بدأ الناس بالعودة صوروا عودتهم إلى منازلهم، ثم تبع ذلك عرض في تلفزيوناتهم للعالم كله بأنهم لا يتعرضون للمسلمين، وإن المسلمين هم الذين يقاتلون الصرب ويطردونهم، وبعد ذلك يقومون بإحراق ما يشاءون من المدن ويركزون على المساجد والمنشآت الحيوية في هذه المدن. هذا عرض موجز لبعض المشاهد ولطريقة دخول الصرب وهتكهم للحرمات والأعراض وسفكهم للدماء وضربهم للرقاب. بعد ذلك أنتقل لأتحدث عن الناحية الاقتصادية وأحوال المسلمين هناك. فالمسلمون هناك يمرون بحالة اقتصادية سيئة، وتسوء الأحوال يوما بعد يوم، والأغذية تكاد تنفد. وساعد على سوء هذه الأحوال ما تقدم ذكره من نهب الصرب للحوانيت والمنازل. ومما زاد في سوء ذلك أن الصرب شددوا القبضة على الجمهورية، فلا يمكن أن تدخلها الأغذية إلا في عسر شديد وبمجازفة كثير من البوسنويين عبر طرق جبلية شاقة ووعرة وفي الليل. وحينما كنا هناك اتصل بعض الإخوان من اليوغسلاف الذين درسوا في جامعة الإمام بأقاربه في سراييفو، فرد عليه طفل صغير، وذلك بعد أن عادت الاتصالات يوم الجمعة. فسأله عن الأحوال فقال: يا عمي إنني الآن آكل الحب اليابس، لا أجد ما آكل شيئا. ومع صعوبة إدخال المواد الغذائية إلى تلك البلاد فإنها قليلة جدا، وقد قمنا بزيارة للمستودعات التي تجمع فيها الأغذية عن طريق هيئة الإغاثة وكذلك بنك التنمية الإسلامي ولجنة المرحمة البوسنوية، وهي لجنة تجمع التبرعات من العمال البوسنويين في ألمانيا. فوجدنا أن الطعام، وهذا الطعام خاص بالمسلمين في داخل البوسنة، وجدنا أن هذا الطعام لا يزيد على حمولة 10 شاحنات، مع أن الناس هناك في الداخل في غاية الضيق والجوع. أما الأدوية فلا تزيد على 30 أو 20 كرتونا، أما الحليب فإذا بالغت، يعني لا أبالغ إذا قلت إنه لا يزيد على 40 كرتونا الحليب الذي سيدخل إلى أطفال اللاجئين هناك الذين يزيدون على 300,000. وأثناء تفقدنا لهذه المستودعات وصلت شاحنتان من ألمانيا تحملان الأغذية، وكان في انتظارها بعض الشاحنات قدم بها بعض المتطوعين من البوسنة، فشحنوها مباشرة وذهبوا بها إلى داخل البوسنة عبر هذه الطرق الوعرة، وبعضها لا يمكن أن يصل، ثم توقف وتدخل في داخل الغابات، ثم يبدأ الرجال بنقلها على ظهورهم عبر هذه الطرق الجبلية الشاقة. والحق أن الإخوة من منسوب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية هناك يقومون بجهود كبيرة يشكرون عليها، ويشرف على ذلك الأخ الفاضل الدكتور عبد الله العبدان الذي حضر شخصيا لمتابعة الأعمال هناك والإشراف عليها. أقول وبحمد الله فرغم ما يحصل للمسلمين هناك من الجوع والفقر والمعاناة إلا أن معنويات المسلمين هناك مرتفعة بحمد الله، وكل ما يحتاجونه هناك المال الذي يشترون به السلاح. أما الناحية العسكرية فقبل أن أتكلم على أحوال المسلمين عسكريا هناك أقدم ذلك بنبذة مختصرة عن القوات في يوغوسلافيا، وكان توزيعها على النحو التالي: الجيش النظامي ويبلغ تعداده 250,000، وهذا الجيش خاضع للحكومة الفيدرالية في بلغراد عاصمة صربيا، وجله من الصرب. والقسم الثاني قوات الدفاع الشعبي في كل جمهورية، وهذه القوات تخضع لحكومة هذه الجمهورية. ولما كان الصرب يسيطرون على الجيش فقد استولوا على جميع أسلحة الجيش، وبعد أن استولوا على جميع الأسلحة قاموا بتوزيع جزء كبير منها على المواطنين الصرب في المدن والقرى الصربية، حتى أنهم نقلوها إلى القرى التي طرقها وعرة، نقلوها بطائرات الهليكوبتر، فسلحوا جميع الصرب. وفي مقابل ذلك هنا انتصف الشريك، نجد أن المسلمين استولوا على جميع أسلحة الجيش، وبعد أن استولوا على جميع الأسلحة قاموا بتوزيع جزء كبير منها على المواطنين الصرب في المدن والقرى الصربية، حتى أنهم نقلوها إلى القرى التي طرقها وعرة، نقلوها بطائرات الهليكوبتر، فسلحوا جميع الصرب. وفي مقابل ذلك نجد أن المسلمين لا يملكون شيئا، أن المسلمين لا يملكون شيئا مما حدا بالحكومة، حكومة البوسنة، إلى أن تبيع عليهم الأسلحة، مما اضطر بعضهم إلى أن يبيع ما يملكه من دواب وآثاث ليشتري به سلاحا يدافع به عن نفسه وعن أهله. أما قوات الدفاع الشعبي الخاصة في كل جمهورية فمع الأسف خدع الصرب المسلمون. فقبل فترة طلب الصرب أن يقوم الجيش بحراسة مخازن الأسلحة، أسلحة قوات الدفاع الشعبي، فوافقوا في البوسنة بحسن نية، فبدأت القوات الصربية، قوات الجيش، تحرس هذه المستودعات، يحرسونها من الأمام ويحفرون الأنفاق من الخلف حتى فرغوا جميع ما فيها من الأسلحة. ولما أعلنت البوسنة استقلالها لم يكن في حوزتها أي شيء من السلاح. في مقابل ما تملكه الصرب من الأسلحة المتطورة التي يبلغ عدد الدبابات فقط أكثر من 2500 دبابة، هذه المفارقة في السلاح مع الصرب وعدمه مع المسلمين أدت إلى انهيار معنويات المسلمين وضعفها، لا سيما بعد أن تأخر وصول الإمدادات إلى المسلمين. وهذا بالطبع أدى في أول الأمر إلى سقوط عدد كبير من المدن والقرى الإسلامية، بل وصل الحال بالمسلمين إلى أن الجندي المسلم، أو إلى أن المسلم إذا رأى دبابة ألقى بسلاحه وهرب. بعد ذلك قام بعض الأخوة العاملين هناك في المراكز الإسلامية قام بالاتصال بالحكومة وحثهم على الدفاع عن بلدهم وأخبرهم بأن الأسلحة والأدوية والأغذية في طريقها إليهم وأن عليهم أن يخبروا أفرادهم بذلك. بعد ذلك مباشرة بمجرد هذا الخبر ارتفعت معنويات الحكومة والأفراد فاستماتوا في الدفاع عن بلادهم، ووصلهم بعد ذلك بعض الأسلحة التي تم شراؤها بأموال بعض المسلمين من أو بأموال بعض المحسنين من المسلمين. ولا يخفى عليكم ولا أخفيكم ولا أكتمكم أنهم في أمس الحاجة إلى تبرعاتكم وإلى مد يد العون، فهم في حاجة ماسة إلى سلاح يشترونه يدافعوا به عن أنفسهم. ولما حملت التبرعات التي تبرعتم بها أنتم وإخوانكم من المسلمين في كثير من البلاد، لما حملت إليهم لما وصلت اليوم اشتري بها السلاح بعدها بسويعات، ورأيناه وهو يحمل إلى داخل الجمهورية. أنا بعيني رأيته يحمل إلى داخل البوسنة. بعدها مباشرة وبعد أن حصل المقاتلون من المسلمين على الأسلحة في مدينة كنيتس على سبيل المثال، لما حصلوا على هذه الأسلحة مباشرة بعون الله استطاعوا تحرير هذه المدينة وأسقطوا 4 طائرات وطائرة هليكوبتر واستولوا على عدد من الدبابات، مع أن الأسلحة التي قدمت إليهم أسلحة بسيطة وأسلحة صغيرة لا تساوي شيء في مقابل ما يملكه الصرب، لكن بحمد الله وبتوفيقه أمكنهم من دحر الصرب وإخراجهم من هذه المدينة. ويقول الإخوة هناك لو كان عندنا 10% من سلاح الصرب لاستطعنا تحرير البوسنة خلال أيام قليلة، لكن المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة السلاح. لما حصلوا على المال اشتروا به مضادات للدبابات وأسقطوا الآن أكثر من 100 دبابة أو دمروا أكثر من 100 دبابة بمجرد حصولهم على نوعية من الأسلحة هي RPG المضادة للدبابات، فيحتاجون إلى أموال، والآن هناك من أقرضهم لكنه جعل هذا القرض مربوط بمدة معينة، إذا لم تسدد هذه الأموال فإنهم لن يملح لهم سلاح آخر. وأثناء مقامنا هناك حضر بعض الشباب من بعض المدن في شمال البوسنة يطلبون السلاح، فلم يكن هناك شيء من السلاح لأنه حمل في الليل، فوقفوا حائرين. وفي أثناء ذلك قدم بعض الإخوة المسلمين من ألمانيا وقد جمع منها فيها التبرعات من بعض العمال المسلمين هناك، فأعطاهم 20,000 دولار فقط، يعني ما يعادل 72,000 ريال، فطاروا بها من الفرح وسارعوا واشتروا بها سلاح وعادوا أدراجهم إلى بلادهم، مع أن المبلغ يسير جدا لكنهم قالوا بإذن الله سنحرر بلادنا بهذا السلاح وإن كان يسيرا. ورأيت مع الإخوان بعض القواد وهو القائد الوحيد الذي يهاجم، يعني جميع القواد من البوسنة من المسلمين يدافعون عن المدن البوسنوية، ورأيت هذا القائد الوحيد رأيت هذا القائد وهو القائد الوحيد الذي يهاجم، رأيته قد أتى لأخذ الأسلحة وقد استطاع بحمد الله تحرير 15 كيلو في طريقه إلى إسرائيل، ويقول بقي علينا 15 كيلو فقط ونصل إلى مدينة، متى وصلنا إلى هذه المدينة فإن الطريق ينفتح إلى إسرائيل، لكن نريد الأسلحة وإن نريد أن تكون الأسلحة مضاعفة، مع أن الذي حمل لهم من السلاح شاحنة واحدة وتفي ببعض حاجاتهم، لكن كما قال بعض الإخوان يقول إن ما نحصل عليه من السلاح يساوي 1.5% مما نحتاجه، 1.5% مما نحتاجه. وهم الآن يحاولون قطع الطريق الرئيسي بين صربيا وبين البوسنة والهرسك، وهم ومحاولاتهم جادة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى قطع هذا الطريق. ومتى قطع هذا الطريق فإن الإمدادات التي تصل إلى داخل البوسنة إلى الصرب، إلى الجنود الصرب، فإنها ستنقطع ويصعب عليهم خط الرجعة، ويحاصرهم المسلمون من الجهتين. وطلبوا منا أن ننقل لكم شكرهم ودعاءهم لكم على ما قدمتموه، وأن نبين لكم أنهم بأمس الحاجة إلى مساعدتكم، وأنهم قد مدوا أيديهم إلى الكثير والكثير، ولكن فهم بحاجة ماسة إلى مساعدات المحسنين من المسلمين، بعد أن تعذر عليهم وصول أو أن تعذر وصول المساعدات من غير المحسنين. أما الناحية السياسية فتحاول الحكومة البوسنوية الآن أن تستفيد من جميع القنوات السياسية المتاحة، وهي تعلم أن الغرب يريد أن يضعف هذه الجمهورية حتى تدوم حاجتها إليه، وهذا ظاهر من قراراتهم التي لا تعدو أن تكون حبراً على ورق، ولم يوجد ضغط حقيقي من هذه الحكومات، وإن كانت تزعم كذباً أنها تضغط على حكومة صربيا من أجل أن تسحب قواتها، لكن الإخوة هناك يعلمون أن هذه الأخبار أخبار مزورة وأخبار غير صحيحة. والمجموعة الأوروبية وهي تجتمع تريد أن تعاقب صربيا كما يزعمون، تخرج بقرارات كلها لا تعدو عن كونها مجرد لفت نظر بوجود سحب هذه القوات. لماذا؟ لأن هذه الدولة هي دولة تسفك دماء المسلمين، وهي دولة نصرانية كافرة مثلهم، وليس لهم مصلحة في إضعافها كمصلحتهم في إضعاف الكثير من الدول الإسلامية كما شاهدناه في حرب الخليج. وهذا الشيء ليس بغريب عنهم، بل هو متوقع منهم، كما أن ما يصدر من قرارات هيئة الأمم المتحدة التي هي في الواقع لا تعدو عن أن تكون أو عن كونها ألعوبة في يد الولايات المتحدة تصرفها كما شاءت وتديرها كما يحلو لها وكما يتمشى مع مصالحها. فهذا أمر متوقع حتى للمسلمين هناك في البوسنة، كانوا يتوقعون ذلك ويعلمون أن الغرب الكافر لا يريد دولة إسلامية في أوروبا كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي. لكن أقول لكن الذي لم يتوقعوه ولم يخطر على بالهم وحز في نفوسهم وآلمهم أشد الألم، هذا الموقف الهزيل من الدول الإسلامية. فدول لم تعترف بهذه الجمهورية المسلمة كالمغرب والجزائر، ودول لم تعترف بها إلا بعد أن اعترف بها الغرب واعترف أوروبا والولايات المتحدة، وكان اعترافها اعترافا هزيلا، بعكس إيران مع الأسف التي تستغل هذه المواقف وتجيرها لمصلحتها، وتدافع في الظاهر عن المسلمين هناك وتدافع عن حقوقهم، لكن بحمد الله فإنهم هناك يعرفون حقيقة الموقف الإيراني منهم، ويزداد ألمهم حينما يرون سكوت الحكومات الإسلامية على هذه المذابح الجماعية والمجازر، وكأن الأمر لا يعني هذه الحكومات الإسلامية من قريب ولا بعيد، فأي إسلام هذا الإسلام وأي موالاة هذه الموالاة، بل وصل الحال بهم مع ما حل بهم، وصل الحال بهم أنهم قالوا لو جاء مجرد ولو مجرد شجب أو استنكار من الدول الإسلامية لكان لذلك أثره في نفوسنا، ولكان ذلك مؤثرا على الصرب، لأن الصرب يهمهم مثل هذه الأمور. بل قالوا لو جاء تهديد من الدول الإسلامية بقطع العلاقات والمعاملات لكان موقف الحكومة الصربية موقفا مغايرا لما عليه الآن من مذابح ومجازر. أقول وهل وصل الضعف بنا أن نعجز عن مثل هذه الأمور، أن نعجز عن مجرد شجب أو استنكار، مع أن مثل هذه الأمور مع أنها أمور ضعيفة وهزيلة، أمور لا تنقص منا شيئا، مع أنها في نفس الأمر في مثمرة للمسلمين هناك. ومن هذا المكان ومن هذا المنبر أذكر المسؤولين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة خاصة بمسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له المسلمون هناك من مجازر، وأشعرهم بتقصيرهم بسبب المواقف التي يقفونها من المسلمين هناك. كذلك أنادي طلبة العلم والدعاة وعلماءنا الأكابر بالوقوف مع إخوانهم وحتى المسؤولين على كل ما يقدرون عليه في نصرة إخوانهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً، وإلا فإن العلماء والدعاة قد قصروا في واجب النصح الذي تحملوه وهم مسؤولون عنه عند الله تعالى، والجميع كذلك كل بحسبه. فإن عضواً من الأمة يقطع ويراد استئصاله، فالله أيها المسلمون في إخوانكم ما دام في الأمر مهلة، وقبل أن تندموا حين لا ينفع الندم. أما الناحية الإعلامية فالكلام عنها في غاية الأسى والأسف، فالذي يسمع ويشاهد الإعلام الإسلامي يظن أنه لا يوجد في البوسنة حرب إبادة وتصفية، بل يقطع أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد مناوشات بسيطة ومحدودة جدا. نعم، هذا هو واقع الأمر، وقد سمعت الإذاعة تقول قتل اليوم 2 فصار العدد 8. أي سخف هذا السخف، وأي هراء. المدن يصف فيها الرجال ثم يكشف عن عوراتهم، فمن وجد مختونا ذبح كما تذبح الأنعام، وفي مدينة واحدة وفي ليلة واحدة ذبح أكثر من 420 مسلم. ثم تأتي الإذاعة وتقول اليوم قتل 2 وبالأمس 6 فصار العدد 8، أو ليرتفع العدد إلى 8، وهذا قبل أيام قليلة جدا. سراييفو والمدن الكبيرة كما أسلفنا تحترق وصارت خرابا، وكما أسلفنا بدأوا في الأيام الأخيرة بإسقاط القنابل الكبيرة التي تدمر الأحياء بأسرها. ولكن ليس لمثل هذه الأخبار ذكر ولا تعرف في وسائل إعلامنا الإسلامي. قضية المسلمين في تلك البلاد لا يعرفها الكثير من المسلمين، ومن يعرفها فإنه يجهل الكثير مما يحدث بسبب عدم تغطية الإعلام لهذه الأحداث تغطية صحيحة. ولا شك أن الإعلام يتحمل قسطا كبيرا من نتيجة ما يحصل وما يحصل للمسلمين هناك، حيث لم يتفطن لهذه القضية إلا متأخرا، فكان الدعم قليلا ومتأخرا. ولو ألقينا نظرة عابرة على معظم الجرائد لوجدت أخبار المسلمين هناك قليلة إن لم تكن معدومة، وإن وجدت فإنها توجد في أماكن لا يتنبه له. ومع الأسف فإن هذه القضية تتصدر الصحف الغربية في ألمانيا والنمسا وغيرها، مع أن الأمر لا يعنيهم في قليل ولا كثير، أما في صحفنا الإسلامية التي قضية المسلمين هناك من المفترض أن تكون قضيتهم، فإنهم لا يعرفون عنها شيئا. فالإعلام الإسلامي مع الأسف في واد، وقضايا الأمة في واد آخر، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا بعيد، فأين الولاء والبراء؟ وأين هذا من ترديد الشعارات الفارغة؟ إن الناس في هذه الأيام وفي هذا الزمان صاروا يعقلون ويفهمون، ولهم عقول يميزون، فعودوا أيها الإعلاميون إلى رشدكم، واهتموا بقضايا أمتكم، فقد نبذ إعلامكم وترك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفقرة الأخيرة في هنا: ماذا تعني البوسنة للمسلمين في رأي أهلها؟ يقول الدكتور عرفان سكرتير حزب العمل الذي يرأسه الرئيس علي عزت، قابلناه هناك، يقول: على المسلمين أن يعرفوا جيدا أهمية بقاء البوسنة وقيامها وأثر ذلك على انتشار المسلمين في أوروبا، فهي رأس الحربة للإسلام في أوروبا، مع مراعاة أن الأوروبي بطبعه يمكن أن يتقبل الإسلام ويدخل فيه إذا كان من يدعوه أوروبيا أكثر مما لو كان من غير الأوروبيين. انتهى كلامه، وهذا الكلام جيد من حيث الجملة. وقد صرح الرئيس الفرنسي بأنه لن يسمح بقيام دولة أصولية في أوروبا، وهذا ما يفسر عدم الضغط على صربيا كما حدث في بعض الدول أو مع بعض الدول التي للغرب مصالح في بقائها. ومن هذا أقول إن وجود دولة إسلامية في أوروبا سيكون فاتحة خير على المسلمين وطريقا قريبا لدعوة الناس هناك. وأختم كلامي ببعض الأخبار التي وصلت هناك. أقرأ الخبر الأول وهو من أخبار يوم الجمعة، ثم أقرأ الخبر الذي وصل اليوم. من الأخبار: في مدينة فوجا والقرى المجاورة، كما أفادت الأنباء التي وصلت إلى المركز، قتل عشرات المسلمين في المذابح الجديدة التي ارتكبها الصرب ضد المدنيين العزل. وفي مدينة أوجاك قصفت طائرات الجيش اليوغسلافي المدينة الساعة 6:30 مساء بالقنابل التي تزن كل قنبلة منها 200 كيلو، ولا يعلم عدد القتلى والجرحى والخسائر المادية حتى الآن. في مدينة بني لوغا أطلق العدو الصربي أمس صاروخا على مسجد فرحات باشا، وهو من المساجد القديمة، فأصاب منارته، ويستمر هدم منازل المسلمين ونهب محلاتهم التجارية. أيضا من مدينة بني لوغا: المدينة محاصرة ويتعرض سكانها للقهر، والشعب على حافة المجاعة، والقوات الصربية تنهب وتهدم مباني وبيوت المسلمين، وخاصة بالقنابل الحارقة، كما أن الحزب الإسلامي في هذه المدينة يطلب من رئاسة الجمهورية أن يوقفوا هذا القهر وهذا التجنيد الإجباري. في مدينة إسرائيفو في إحدى القرى القريبة قامت القوات الصربية بقتل جميع الأسرى من النساء والأطفال، وكذلك في مبنى مدرسة ابتدائية في مدينة دور بانيتيه قام الصرب بذبح جميع الأسرى المسلمين، وكان أغلبهم من النساء والأطفال. وهذا الخبر وصلنا اليوم قبل صلاة المغرب. أعلن نائب رئيس الأركان في البوسنة بأنه إذا لم يتم إرسال أسلحة قريبة إلى الجيش فلن يتمكن الجيش البوسنوي من الدفاع عن المنطقة التي تحت سيطرته. ولكن مع ذلك بحمد الله فكما أسلفت بالأموال التي قدمت لهم وتم بها شراء بعض الأسلحة ووصلت قبل يومين إليهم وصلت البشائر، ففي مدينة يوسينكي بوردو تم تحرير أجزاء المدينة التي كانت تحتلها القوات الصربية، وتم تحطيم دبابتين وقتل 120 جنديا من القوات الصربية. وفي مدينة شابلن قامت القوات الصربية بنسف الجسر الذي على نهر المدينة من أجل قطعه بين شطريها. وفي مدينة أوجاك التي ذكرت قبل قليل أنها تضرب بالقنابل التي تزن 200 كيلو، في هذه المدينة تم تحرير ضواحي المدينة وما حولها من القوات الصربية، وأسر حوالي 2000 من القوات الصربية، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة. وفي مدينة سرير كيستا تم تحرير المدينة جميعها من قوات العدو، وتم أسر 352 صربي، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا على هذا البيان المفيد المفيد. وها هنا مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، قبل أن أعرضها أو أقرأ شيئا منها أقول: أنتم سمعتم الآن، ولسنا نريد منكم مجرد السماع، بل نريد منكم، وقد تخلى الرسميون عن المسلمين، أن تصدقوا الله تعالى وتروا الله تعالى من أنفسكم قوة. إذا كان لنا شيء من الحق عليكم نناشدكم به بحكم أخوة الإسلام، ألا يبخل أحد منكم على إخوانه المسلمين بما يستطيع، قل أو كثر، بما تجود به نفسه. فنحن حين نرى هذه الحرب التي تديرها دول وإمكانيات مذهلة وطائرات وقنابل ودبابات بالألوف وإمكانيات هائلة، والعالم كله يتفرج، والأمم المتحدة تقول إن التدخل غير ممكن لأسباب مادية وتكاليف وغير ذلك، نعلم أن الأصل أنه كان يجب على القوة الإسلامية التي مكن الله تعالى لها في الأرض أن تدعم إخوانها، ولكن إن تخلى عنهم الرسميون فإنه يجب علينا أن نبذل نحن ما نستطيع. ولا ننسى أبدا أن المجاهدين الأفغان استطاعوا أن يقاوموا دولة روسيا التي كانت إمبراطورية هائلة تنافس أقوى أمم الأرض آنذاك، استطاعوا أن يتغلبوا عليها ويحاربوها هذه السنين الطويلة، ليس كما يدعى الصحفيون من خلال الدعم الأمريكي، لا، ولا من خلال دعم الحكومات العربية والإسلامية، كلا، وإنما من خلال الدعم الشعبي، بل أقول من خلال جزء من الدعم الشعبي، لأن هناك أموالا من دعم الشعوب الإسلامية حيل بينها وبين الوصول إلى المجاهدين. فالقدر الذي وصل إلى أيدي المجاهدين الأفغان جعل الله تعالى فيه البركة، فقاوم أقوى إمبراطورية في العالم آنذاك. وبإذن الله القرش والريال الذي تدفعه أنت سينتصر به أخوك المسلم البوسنوي على قوات الصرب وعلى غيره. فلا تقل أين يقع هذا المال ما أريد، الله تعالى يبارك ولا حد لبركته، والله تعالى ينزل نصره على من يشاء، لكن بشرط أن تكون المعركة في البوسنة والهرسك هي معركة المسلمين جميعا، وليست معركة قلة لا يملكون من السلاح إلا 1.5% مما يحتاجون إليه ومما يتطلبون. فلا نسامحكم والله أبدا إلا أن تشاركوا بما تستطيعون. وحتى من دفع بالأمس يوم جمعنا التبرعات نطالب أن يدفع اليوم ويدفع غدا، ومن لا يملك إلا ريال أو 10 ريالات فليدفعها، ومن استطاع أن يتخلى عن شيء من حاجاته فليتخلى عنه. ونطالبكم أيضا، ليس هذا فقط، نطالبكم أن تنقلوا هذه القضية إلى الشيوخ والرجال والنساء والكبار والصغار، وأن تحدثوا بها الأطفال، وأن تطلبوا من كل من تتحدثون معه أن يساهم بشيء من المال لدعم إخوان. ونطالبكم أن تتحدثوا إلى الخطباء وإلى العلماء وإلى طلبة العلم وإلى الدعاة أن يثيروا هذه القضية على أعواد المنابر وفي المجالس وفي الميادين وفي كل مكان، وأن يجمعوا التبرعات لإخوانهم المسلمين هناك، أن يجمعوا التبرعات للمسلمين هناك، وأن يدروا أنها تبرعات المقصود منها سد جوعة الجائع. يقول: لقد سمعنا هذه المشاهد عما يجري في بلاد المسلمين من التعذيب والقتل، وقد سمعنا من قبل مثل ذلك، وسوف نسمع الكثير، ولكن هل مجرد الكشف عن المرض سوف يشفيه؟ وهل سمعت أن المدن حررت باللسان المجرد؟ وهل سمعت أن السلاح ينزل من السماء على معوقين؟ كم نسمع هذه الأصوات المتدفقة بالحق في المحاضرات والدروس والمناسبات، ولكن من تخاطب؟ هل تخاطبون من يزينون سياراتهم بأصواتكم ومنازلهم بأسمائكم؟ أين العمل وأين السبيل إلى التطبيق؟ ثم قال: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فأقول: إن كانت مجرد قصص نتسلى بها فما قاله الأخ صحيح 100%، وإن كانت هذه الأحاديث حركت حميتكم وربطتكم بإخوانكم ودعتكم إلى مزيد من الدعم والبذل، فإنها إن شاء الله جزء من الحرب التي نديرها على أعداء الله من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. وبإذن الله تعالى نحن على ثقة من موعود ربنا عز وجل أن الله تعالى سوف ينصرنا عليهم، وسوف تقوم للإسلام دولة في أوروبا على رغم أنوفهم، وسوف تقوم للمسلمين قائمة، ويجتمع المسلمون كلهم تحت دولة الخلافة التي توحد ما تشتت وتفرق من أمره. هذا السؤال يقول: هل من الممكن أن يقوم في يوغوسلافيا جهاد إسلامي كما حصل في أفغانستان؟ ونرجو التحدث عن التبرعات أين تذهب، هي للجياع أم للجهاد؟ تذهب للجياع وتذهب للجهاد كما شرح الشيخ صالح في كلمته. أما هل سوف يقوم في يوغوسلافيا جهاد إسلامي، فنحن نقول الآن كما أسلفنا في مقدمة الحديث، المسألة الآن مسألة دفاع المسلم عن نفسه، مسألة دفاع المسلم عن نفسه، ودعك من قضية الجهاد فهو أمر سابق لأوانه. طيب، الشيخ صالح يريد أن يعقب على هذا الموضوع وأيضا على هذا السؤال الذي يقول: هل الذهاب إلى هناك يحتاجنا وكيف؟ قول فيما يتعلق بالأموال التي تصرف، فقد بذلنا الكثير في محاولة معرفة الطرق التي يصرف فيها هذا المال، ورأينا أنه بحمد الله يصرف في قنواته الصحيحة، وأن الرئيس علي عزت قد كلف لجنة للطوارئ برئاسة مفتي المسلمين هناك وبعضوية رئيس مجلس شورى المسلمين هناك ونائبه، ورأيناهم وهم يقومون بتوزيع بشراء ما يحتاجه المسلمون في الداخل من كل شيء، ويقومون بتوزيعه ويبذلون الجهد العظيم في ذلك. ولقد رأيناهم إلى الساعة الثانية من الليل وهم يتابعون هذه الأعمال، ثم يقومون بعد الصلاة لصلاة الفجر ويستمرون في أعمالهم. وقبل أن نفارق تلك البلاد بلحظات، كنا في مكتب رئيس لجنة الطوارئ، في مكتب هيئة الإغاثة، فدخل علينا رئيس لجنة الطوارئ وهو منفعل لا يدري كيف يتصرف، وهو يقول: وصلنا الآن خبر أن هناك 29,000 لاجئ بلا طعام، ويحض الإخوة على سرعة حمل الأطعمة من هذه المستودعات. فثقوا إن شاء الله تعالى أن ما تتبرعون به يصل إلى إخوانكم، وقد بذلوا الكثير وبذلوا الكثير، وهناك من أقرضهم وينتظر سداد هذه الأموال حتى يتم تزويدهم بأسلحة وأغذية أخرى. هل الذهاب إلى هناك يحتاجنا وكيف؟ سألنا الإخوة هناك فقالوا نحن لسنا بحاجة إلى أحد يقاتل معنا، هنا يوجد عندنا من الجنود المدربين العاملين أصحاب الخبرات في القتال ما يمكن أن يدافعوا به عن بلادهم ويحرروها، ولكننا فقط بحاجة إلى السلاح إلى السلاح إلى السلاح. ولذلك يمكن أن نقول لهذا الأخ أعطنا قيمة التذكرة التي سوف تسافر بها واجلس هنا تزودهم بالدعوات الصادقة. هذا قيمة التذكرة 5000 فقط. نعم. يقول يسأل الكثيرون عن سؤال محير، وهو من الذي بعون الله تعالى سوف يكون وقف الحرب على يديه؟ أنا أخبرك الخبر اليقين بهذا، الذي سوف يكون وقف الحرب على يديه هو محمد بن عبد الله المهدي، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، فبذلك تدين الأرض كلها للإسلام وتخرج الأرض خيراتها وكنوزها. أما قبل ذلك فإن الحرب بين المسلمين وأعدائهم سوف تظل سجالا حتى وانتصر المسلمون في يوغوسلافيا، وإن قام للإسلام دولة، وإن قام للإسلام خلافة، وإن اجتمع المسلمون، مع ذلك كل هذا لا يعني أن النصارى سوف يلقون السلاح وينامون من أجفونهم ويقولون لا حيلة في ذلك. لا، هذه سنة الله تعالى أن الحرب قائمة بين الإسلام وخصومه في كل مكان، ولكن من الذي يستطيع أن يوصل السلاح إلى المسلمين؟ هذا المهم، أنت أعطنا المال ودع الباقي لمن يستطيع أن يقوم به. هذا أيضا سؤال يقول لماذا لا يقاطع المسلمون النصارى العرب الموجودون على الأقل في الصيطليات والورش هنا وفي جميع بلاد المسلمين وهم من النصارى، ويذهب المسلم ولماذا لا يتصل بأصحاب الصيدليات والمحلات ويخوفون بالله؟ هذا طلبت به في درس الأحد، وأرجو الله تعالى أن يجد هذا الطلب آذانا صاغية. فإذا كانت الحكومات الإسلامية عاجزة عن مقاطعة دولة الصرب والضغط عليها، فلا أقل أن تفلح الشعوب الإسلامية في مقاطعة النصارى واستقدام المسلمين سواء للخدمة أو للعمل أو للوظيفة أو لغير ذلك. يقول في السؤال لماذا تصف صحفنا بأنها إسلامية وهي لا تتبنى قضايا المسلمين وتشوه سمعة الدعاة والمخلصين وتروج لكل ما يخالف الإسلام ويزعج المسلمين؟ وصفها بأن أنا لم أصفها بأنها إسلامية، لكن أقول يعني أصفها بما تصف به نفسها، ثم أذكر الحقائق التي تدل على مخالفتها لهذا الوصف، وهذا ظاهر. طيب، هذا السؤال يقول هل يصح تقديم الزكاة التبرع لهم؟ يا أخي، الزكاة تقدم لمن هو دون ذلك، الذي لا يملك الأمور الحاجية اليوم تقدم له للسكن وللغذاء وللطعام وللشراب وللباس الذي يحفظه من أذى الحر والقر، فما بالك بإنسان يقتل ما تعطيه السلاح من الزكاة حتى يدافع عن نفسه؟ يعني هؤلاء من أحوج الناس إلى الزكاة، وخاصة نحن نعلم أنها تصل من طرق إن شاء الله تعالى موثوقة ومضمونة. هذا أيضا يقول لا أملك المال لكن أملك الكتب، فهل يستحب لي أن أبيعها لأنفق المال؟ أقول إذا كانت كتب لا يحتاج إليها فبإمكانه أن يبيع منها، وإلا يستطيع أن يبيع بعض الأشياء الأخرى غير الكتب. يا أخي، الساعة اللي في يدك إذا ما عندك غيرها بعها وأعطنا قيمتها، إذا كان عندك أشياء يعني فائضة عن حاجتك، ويعني سبق درهم 1000 درهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبه إلى أنه من الممكن أن من ليس معه شيء من المال يمكن أن يرسل المال أو شيك في أي وقت آخر، هذا أمر معلوم. إذا كان عند الشيخ صالح إضافة قبل الختام ممكن أعطيه فرصة 5 دقائق. ما في شيء. طيب، هذا أخ يقول إن القلوب قد تهيجت والدموع قد ذرفت، فهل ختمتم هذا اللقاء بدعوة للإخوة هناك؟ نعم، هذا كان في ذهني أن ندعو للإخوة هنا، فأنتم الآن جم غفير، لعل يكون من بينكم من لو أقسم على الله تعالى لأبره، ولعل يكون من بينكم صاحب قلب صادق ولقمة حلال وسر بينه وبين الله عز وجل يجيب الله تعالى به دعوته، أو يشعر بالضرورة الآن وهو يرى دماء المسلمين تنزف في كل مكان وثمرة جهادهم يقطفها خصومهم وبيوتهم تهدم عليهم ورجالهم يقتلون ونساءهم تنتهك أعراضها وأطفالهم يحرمون حتى من لبن الأم بل حتى من الحليب الذي به قوام حياتهم، فلعل إنسان يشعر بالضرورة فيدعو الله تعالى وهو مضطر، والله تعالى يجيب المضطر إذا دعا، وإن شاء الله لا تعدم هذه الأمة أن يكون من بينها من هو كذلك. فاللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تنصر إخواننا في يوغسلافيا نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاحملهم، اللهم إنهم عاجزون فقوهم بقوتك يا قوي يا عزيز، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم افتح لهم أبواب الخير والنصر وطرقه بقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم افتح لهم أبواب الخير، اللهم حرك لهم قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم حرك لهم قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم أدر الدائرة على محاربيهم من النصارى وأهل الكتاب، اللهم أدر الدائرة على عدوهم، اللهم أنزل على الصرب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك، اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم ارفع عنهم يدك، اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر المستضعفين انصرهم، ويا جابر انصر المسلمين، ويا جابر المنكسرين اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أسمعنا من أخبارهم ما تقر به عيوننا وتطمئن به قلوبنا، اللهم لا تدعهم إلى ضعفهم ولا إلى فقرهم ولا إلى مسكنتهم ولا إلى الحكومات التي تخلت عنهم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، إنا نسألك سؤال المستغيث الملهوف، سؤال من ذلت لك رقبته وخضعت لك جوارحه، يا حي يا قيوم لا تدعهم لأنفسهم، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك أبدا، اللهم أنزل عليهم نصرا سريعا مؤزرا يا حي يا قيوم. اللهم ونسألك للمسلمين في أفغانستان، ونسألك للمسلمين في بورما، ونسألك للمسلمين في كشمير، ونسألك للمسلمين في فلسطين، ونسألك للمسلمين في الجزائر، ونسألك للمسلمين في تونس، ونسألك للمسلمين في مصر، ونسألك للمسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا حي يا قيوم عجل لهم بالنصر والفرج، يا فارج الكروبات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات. اللهم حرك قلوب المسلمين أن يرفعوا إليك الدعوات الصادقة يا حي يا قيوم، اللهم وافتح لدعواتهم أبواب السماء، اللهم لا تدعهم لأنفسهم ولا تكلهم إلى عدوهم يا حي يا قيوم، إن لم يكن بك عليهم غضب فهم لا يبالون، لكن عافيتك هي أوسع لهم، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بهم غضبك أو ينزل عليهم سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن نطالب الإخوة أيضا أن يقوموا بنشر هذا الشريط وما شابهه وتوزيعه على المسلمين.